أنا أنبئكم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا ودلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. وهكذا اخوتنا في رحاب الايمان استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج المنداوي هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. فؤادي داع واللسان يترجم، ويا رب يا رحمن فضلك أكرم، وإني لمضطر وصنعي عاقني وهل غير رب العبد للعبد يرحمه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أيها الإخوة المؤمنون، يحين موعد النداء لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 4:18 حتى ذلك الحين نبقى مع المستشار الشيخ صلاح عمار. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. لا you صدقة فضله بملا وأنت القادر الستار ومنحت أفئدة البرايا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Thank you.